بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: أقسام الكلام. ينقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه إلى قسمين: خبر وإنشاء. فالخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته، فخرج بقولنا: ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب الإنشاء، لأنه لا يمكن فيه ذلك، فإن مدلوله ليس مخبرا عنه حتى يمكن أن يقال إنه صدق أو كذب. وخرج بقولنا: لذاته الخبر الذي لا يحتمل الصدق أو لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر به، وذلك أن الخبر من حيث المخبر باعتبار المخبر به، وذلك أن الخبر من حيث المخبر به ثلاثة أقسام. الأول: ما لا يمكن وصفه بالكذب كخبر الله ورسوله الثابت عنه. الثاني: ما لا يمكن وصفه بالصدق كالخبر المستحيل شرعا أو عقلا. فالأول كخبر مدعي الرسالة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني كالخبر عن اجتماع النقيضين كالحركة والسكون في عين واحدة في زمن واحد. الثالث: ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب إما على السواء أو مع رجحان أحدهما كإخبار شخص عن قدوم غائب ونحوه. والإنشاء: ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب، ومنه الأمر والنهي كقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فقد يكون الكلام خبرا إنشاء باعتبارين كصيغ العقود اللفظية. عندكم خبر غلط. قد يكون الكلام خبر لا، في المطبوع موجود عندكم، ما فيها ألف، في ألف بعد خبر؟ نعم موجود عندكم خبرا منولا. لا عندي ترى مضافة. عندك وش؟ خبر ما في خبرا. اي عدلها، خبر كان فيها. الصواب خبر انشاء. اي خبر انشاء، ما يصح تقول قد يكون الكلام خبر انشاء، لا من مضاف. ولا يصح ايضا تجعل تامة كان تامة، امور مرادف تمام. وقد يكون الكلام خبرا انشاء باعتبارين كصيغ العقود اللفظيه، مثل بعت وقبلت، فإنها باعتبار دلالتها على ما في نفس العاقد خبر، وباعتبار ترتب العقد عليها إنشاء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: أقسام الكلام. سبق أن الكلام في الاصطلاح في اللغة يا عبد الرحمن ما هو؟ اللفظ الموضوع لمعنى سواء أفاد أم لم يفد، سواء أفاد أم لم يفد. لا شوف بعد سواء أحسنت، إذا كان ذكر المعادل تقول أم. قال الله تعالى: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. وبعد هل الأفصح أو تقول هل جاء زيد أو عمر، ولا تقول هل جاء زيد أم عمر، فهمت؟ ويجوز سواء كان كذا أو كذا. أما مع ذكر، إذا ذكر المعادل فالأفصح أم. بن مالك: وأم بها عطف إثر همز التسوية، إثر همز التسوية اللي سواء إذا ذكر معادل. نحو أن الفقهاء يتساهلون في هالباب، الفقهاء كثيرا ما يتساهلون ويقولون ويحرم كذا سواء كان كذا أو كذا. اصطلاحا ننتهي. اللفظ المفيد مثل الله ربنا. طيب، أقل ما يتألف منه الكلام يا عبد الرحيم؟ أو فعل واسم. لماذا لا تقول اسم وفعل؟ المؤلف يقول اسمان أو فعل واسم، ولم يقول أو اسم وفعل. هل هذا الترتيب مراد، التقديم مراد، كيف مراد؟ لا لا، شوف المؤلف يقول أقل ما يتعلق بالمكلم اسماء، مثل محمد الرسول أو فعل واسم. لماذا ما قال أو اسم وفعل؟ قبل أمس ما حضرت؟ نعم محمود. لا لا، ما هو بالمراد قوة. نعم فيكون ثلاث أسماء. إنما قال فعل واسم لأنه قال اسم وفعل صار ثلاثة. لأنك تقول مثلا زيد قام زيد، هذا فعل واسم. لو كانت اسم وفعل تقول زيد قام، زيد مبتدأ وقام فعل ماضي، لا مو بخبر، فعل ماضي، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. صار كم اسم؟ ثلاثة. ثلاثة اسمع. نعم اسمع، اللي الظاهر والمستتر. طيب ما هو الاسم؟ من غير إشعار بزمن. طيب إذا قال الصباح هذا يشعر بزمن، ليش؟ الصباح، الصباح يشعر بالصباح، والليل يشعر بالليل. يعني من غير إشعار بمادته ولا بهيئته؟ الفعل، هذا الفعل. سواء الاسم ما يدل على معنى في نفسه، سواء أشعر بزمن في هيئته أو لم يشعر. مثل الصباح، إيش هذا اسم، واضح؟ يعني سواء أشعر أم لم يشعر، لأن الاسم ليس كالفعل يدل على ماض ومستقبل وأمر، ماض ومضارع وأمر، ليس كالفعل. طيب هو أقسام ذكر المؤلف منها ثلاثة أقسام. طيب الفعل، ما الفرق بين الفعل والاسم؟ الفعل والاسم ما دل على معنى في نفسه، هذا جامع للاسم والفعل، وهذا المعنى من قوله أشعر بهيئته بأحد الأزمنة الثلاثة. طيب الحرف هل له معنى في نفسه؟ ما له معنى. وش علامة الحرف؟ ليس له علامة. نعم شيبة، ما دل على معنى في غيره، وهو ليس له علامة، ليست له علامة. ولهذا قال الحريري في الملحى: والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكون علامة. طيب الحروف ما فائدة ذكرها في هذا الباب؟ إن الكلام عموما لماذا ذكر في هذا الباب مع أنه من المباحث النحوية؟ نعم نعم، من جهة المعاني، أنه إذا أتت على فإنها تدل على الوجوب. ذكر المؤلف من الحروف الواو، وش تفيد الواو؟ تقتضي الاشتراك. نعم تفيد الاشتراك، لكن هل تقتضي الترتيب؟ لا تقتضي ولا تنافي، ولا تنافي. فلو أتاك حديث مثلا فيه عطف بالواو فإن هذا لا يقتضي الترتيب ولا ينافيه، لكن قد يترجح الترتيب بمرجح آخر، بمرجح آخر. طيب الفاء هذه من معاني الواو، الواو ما تأتي إلا عاطفة فقط، ما لها معنى آخر غير العطف؟ ها ما يلا واو المعية، الحال، واو الحال، قسم، والاستئناف. نعم. الفاء معانيها مثال عاطفة. ولد ولا ولد؟ ولد له. وتعقيب كل شيء بحسب. طيب معنى آخر التعليل مثل فيه الرّ يعني بسبب فيه الرّ. ها؟ فيها الحرف تعليل. إيه في لا صح. إحنا أمس مثلنا فيها غلط رجل. نعم. مثل قوله تعالى التعليل فبما نقضهم ميثاق. فبما نقضهم أمس إحنا قلنا هذا مثال فيه الرّ. إيه غلط هذا. غلط لأن هذه في مو بالفاء. لكن فبما نقضهم ميثاقهم. فبظلم من الذين هادوا يعني بسبب ظلم. طيب هل لها معنى آخر معنى أخرى؟ ها رابط للجواب مثل إذا لم يصلح جواب الشرط للفعل جوابا وجب اقترانه بالفاء. فبظلم يعني فبسبب ظلم. لا حتى هذه مه أيضا مه ليست لا تصح لأن الباء هي السبب. نقول لا لا من القرآن مليء من القرآن مليء مثل لا هذه يصح هذه فبسبب ذلك أفوز فوزا عظيما فأخذهم الله بذنوبهم حتى هذه ما تصلح فأخذهم الله بذنوبهم بسبب السببية في الباء يعني السبب يلا يا لكن في السببية مثل تقول لا ما تصلح وش فسوف وش سوف وش سوف لا لا سببية تكون سبب علة يلا شغلوا أذهانكم في القرآن نعم صح هذه تصلح فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون يعني بسبب ذلك أعقبهم نفاقا لأن الفاء مرتبة على ما قبل السببية على متى أن يكون ما بعدها مرتب على ما قبلها فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه يعني في سبب ذلك لأن أول الآية ما هي عمك الله ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم يعني فبسببك عقب لا ما شاء الله شيء به اليوم بن هشام. طيب المهم قل لام جارة وعلى جارة ومن أحسن الكتب التي ألفت في هذا الباب مغني اللبيب لابن هشام كتاب جيد ومحرر يعني ابن هشام رحمه الله من المحققين في علم النحو محقق في علم النحو له كتاب مغني اللبيب يقع في مجلدين طبع عدة طبعات ومعه طبع حاشية الأمير مطبوع مع حاشية الأمير مجلد كبير مع حاشية الأمير ها؟ لا لا لا أمير واحد من النحويين وله شرح أيضا له شرح اسمه له حاشية كبيرة أو شرح للدسوقي شرح الدسوقي على مغني اللبيب مطبوع في مجلد كبير أيضا ضخم ربما في المكتبة ما أدري حاشية الأمير يقين أنها في المكتبة لكن حاشية الدسوقي هذه أصل حاشية الأمير لكن حاشية الأمير يعني زبدة ما في الكتاب لكنه كتاب جيد جدا في معاني الحروف مثلا يأتيك بدأ بالحروف الأبجدية الحروف العربية من الهمزة تأتي استفهام تأتي كذا ثم بدأ إذا إن ثم حرف الباء المفرد ثم حرف تاء ثاء جيم حاء خاء دال، يعني الحروف التي لها معنى في على لما لما إن إن من من، كل واحد يأتي بالمعاني التي تدل عليه. وهو أحسن من كتب، وإن كانت هذه المعاني موجودة في كتب النحو، موجودة في كتب النحو في حروف الجر، الباب حروف الجر النحويون يذكرون هذا، لكن هو يتميز بأنه أكثر تحقيق، يحقق في المسائل. وأيضا فيه آخره قواعد، قواعد جيدة جدا، قواعد في الإعراب، يعني قواعد ينبغي للمعرب أن يعرف كذا، ينبغي للمعرب أن يعرف كذا. وقد اختصره شيخنا رحمه الله في مختصر مغني اللبيب، صغير، كتاب صغير، لكن اختصر أغلب ما اختصر المعاني، معاني الحروف. ها؟ لاحظوا المختصرات التي تختصر، يعني إنما تفيد من اختصرها، إنما تفيد من اختصرها، لأن المختصر الذي يختصر الكتاب يرى أن هذا يعرف هذا فيتركه، ويكون مثل الشيء الآخر هذا مثلا يغيب عنه أو يجهله فيكتبه. ولهذا لو قلت لشخص تلخص لي الكلام هذا، تجد هذا يذكر جملة وهذا يذكر جملة غير الأول. ولهذا الملخصات لا تفيد إلا إيش؟ إلا الذي لخصها، لخصها إلا اللهم ملخصات الفقه، مختصرات الفقه مثل مختصر المقنع، هذا زبدة جامعة. لكن مختصرات الكتب المؤلفة ما تفيد إلا في حالين، حال الأولى إذا كان الاختصار جيد فهو الناس يقبلون عليه، والثاني إذا كان الأصل مو موجود فالناس إذا لم يوجد الماء عدلوا إلى التيمم. فالناس مثلا عكفوا على مختصر الصواعق لابن القيم لأن الأصل مو موجود، أو موجود لكنه ما هو مكامل. اختصار الصواعق الموثق وين موجود؟ مجلدين؟ أي ما هو كامل، مطبوعنا من قبل 13 سنة. كامل؟ ما هو كامل لحقق الدخيل الله، ها؟ ليس بكامل، مو كامل، لا مو موجود، لكن مختصر الموصل لهذا هو اللي فيه. طيب يقول رحمه الله أقسام الكلام، ينقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه إلى قسمين، خبر وإنشاء. لما ذكر الكلام ذكر أقسامه لأنه يترتب على أقسام الكلام ما يأتي من الأمر والنهي، الأمر والنهي، لأن الأمر والنهي من أقسام الإنشاء كما سيأتي. يقول باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه إلى قسمين، خبر وإنشاء. فالخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته بقطع النظر عن المخبر به، لا بقطع النظر عن المخبر به، فهذا كلام يقول صدق أو كلام كذب. هذا الخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب. تقول جاء زيد، يصح أن يقول كذبت ويصح أن يقول صدقت. فما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب هذا هو الخبر. لو أقولك هل جاء زيد، يصح أن تقول كذبت؟ لا. قلت لك قم صلي، هل يصح أن تقول كذبت صدقت؟ لا، لا يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب. فكل ما يمكن أن يوصف بصدق أو كذب هذا هو إيش؟ الخبر. يقول لذاته، فخرج بقولنا ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب الإنشاء، لأنه لا يمكن فيه ذلك، فإن مدلوله ليس مخبرا عنه حتى يمكن أن يقال إنه صدق أو كذب. لأن المقصود بالخبر إفادة السامع، هذا المقصود بالخبر إفادة السامع. أنت حينما تقول قادم زيد ماذا تريد؟ تريد إفادة السامع، لأن الخبر إما أن يراد به إفادة السامع وهذا هو الأكثر، أو قد يراد به الإخبار، إخبار المتكلم عن نفسه أنه عالم بما أخبر به، أنه عالم بما أخبر به. وذلك مثلا قلت لك، لو قلت لك متى كانت غزوة بدر؟ تقول كانت غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة، هذا خبر. لكن المراد به هل هو الإخبار إفادة المخاطب أو المراد الإخبار بأن الإنسان عالم بهذا؟ الثاني. إذن ولهذا قال أهل البلاغة إن الخبر له أضرب، منها إفادة السامع، ومن أضربه أيضا أو أنواعه إفادة المتكلم للسامع أنه عالم بماذا؟ بهذا الشيء الذي قاله. قال وخرج بقولنا لذاته الخبر الذي لا يحتمل الصدق أو لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر به، وذلك أن الخبر من حيث المخبر به ثلاث أقسام. الأول ما لا يمكن وصفه بالكذب كخبر الله ورسوله الثابت عنه، لابد هذا قيد، كخبر الله ورسوله الثابت عنه، فأما غير الثابت فقد يوصف بالصدق أو الكذب، بل يوصف بالكذب يقينا. لو مثلا قال مثلا إنسان نصراني وفي الإنجيل كذا وكذا مما لا يستحيل العقل، ماذا نقول؟ نقول هذا كذب. كذلك لو الحديث الضعيفة والموضوعة توصف بماذا؟ توصف بالكذب، نقول هذا الحديث مكذوب، الباذنجان لما أكل له كذب، زمزم لما شرب له صحيح، ماء زمزم لما شرب له صحيح. لكن وخصوصا الأحاديث الكذب الموضوع في فضائل أشياء معينة، أحاديث الفضائل كثير منها الغالب أنها موضوعة المرتبة على أبواب معينة أو على أشخاص معينين. الحنفية ذكر بعضهم لما يمتدحون الإمام أبي حنيفة رحمه الله يضعون حديث في فضل أبي حنيفة وأحاديث في ذم الشافعي. يخرج رجل في الناس اسمه محمد، يخرج رجل كإبليس اسمه محمد بن أدريس. يقول هذا الشكل النبي عليه الصلاة والسلام، قال النبي عليه الصلاة والسلام يخرج رجل كإبليس اسمه محمد بن أدريس. طيب، فالمهم ما لا يمكن وصفه بالكذب كخبر الله ورسوله الثابت عنه، احترازا من إيش؟ من غير الثابت. فغير الثابت يصح أن نصفه بالكذب ويصح أن نصفه بماذا؟ بالصدق. ولهذا العلماء ما زالوا يقول هذا الحديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني ما لا يمكن وصفه بالصدق عكس الأول كالخبر عن المستحيل شرعا أو عقلا. فالأول كخبر مدعي الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لو أن إنسان بعد النبي عليه وسلم قال أنا رسول، أنا رسول، مسيلمة قوله إني رسول الله، هذا لا يحتمل الصدق. قول النبي عليه الصلاة والسلام إني رسول الله هذا لا يحتمل الكذب، وقول مسيلمة إني رسول الله هذا لا يحتمل الصدق. لو ادعى إنسان قال أنا رسول بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أو بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، نقول هذا كذب، لأن الله عز وجل يقول وخاتم النبيين، خاتم النبيين، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا نبي بعدي. ذكروا أن أحد المجانين ادعى النبوة، ادعى النبوة، فقيل له النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا نبي بعدي، قال لي أنا اسمي لا، سمى نفسه لا، ها مجنون ده، سمى نفسه لا، سمى نفسه لا. يعني العجائب اللي لو تقرأ في التاريخ ممن ذكروا ادعاء النبوة عجائب، يعني بعضهم يدعيها مرتزق، يقول إن ذكروا أن في وقت هارون الرشيد ادعى رجل النبوة، رجل من عامة الناس ادعى أنه نبي، فاشتهر أمره في البلد فأحضره هارون الرشيد، أظنه أحد خلفاء بني أمية، فقال أنت نبي؟ قال نعم، قال يوحى إلي وكذا وكذا، قال للخدم عنده وضعوه في السجن وأكرموه بالطعام والشراب، ووضعوه في السجن، هو في خارج السجن جائع لا يجد ما يأكل، فصاروا يعطونه اللحم والفواكه وأنواع الطعام، فبعد أيام جاءوا إليه، أرسل له هارون قال له شخبر الرجال هذا؟ قالوا إلى الآن في السجن، لا قال أخرجوني ولا قال شيء. فذهبوا إليه قال ما بالك ولك ما طلبت بخروجك؟ قال إن الله إن جبريل أتاني فأوحى إلي أن أمكث مكاني. إيش أعجب بماذا؟ بالأكل، مبسط أكل ويأكل ويشرب. طيب، والثاني كالخبر عن اجتماع النقيضين كالحركة والسكون، هل يمكن أن يكون الشيء متحركا وساكنا في آن واحد؟ ما يمكن، الشيء إما متحرك وإما ساكن، فلا يمكن. لو قال رجل رأيت ذاتا متحركة ساكنة، ما يمكن. نعم متحركة في آن وساكنة في آن آخر، هذا يصح. أما في وقت واحد تكون متحركة وتكون ساكنة، هذا لا يمكن، لا يمكن. طيب، يقول مستحيل عقلا، مستحيل عقلا، كما لو أخبر رجل قال فلان شرب ماء البحر، هذا مستحيل عقلا. فلان طار في السماء، هذا مستحيل عقلا، مستحيل عقلا. واضح ولا؟ طيب، يقول الثالث ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب إما على السواء، يعني من غير ترجيح، أو مع رجحان أحدهما كإخبار شخص عن قدوم غائب ونحوه. هذا القسم الثالث، ما يمكن أن يوصف بالصدق ويمكن أن يوصف إيش بالكذب، فيقال هذا صدق أو هذا كذب، أو يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. وهذا يرجع إلى ماذا؟ إلى عدالة المخبر، هذا يرجع إلى عدالة المخبر. فإن كان المخبر عدلا وصف الكلام بالصدق، وإن كان المخبر غير عدل وصف الكلام بالكذب. وإن جهلت حاله، جهلت حال المخبر، فهنا نقول يوصف بالصدق والكذب على حد سواء. يقول لا نصدق ولا نكذب، لا نصدق ولا نكذب. قال والإنشاء ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب، هذا الإنشاء، الإنشاء الطلب، ومنه الأمر والنهي. ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب، فإذا قلت أعبد الله، أعبد الله، إذا قلت أعبد الله، هل يمكن أن تقول صدقت أو كذبت؟ لا، ما يمكن، ما يصح. إذا قلت صلي، هل يمكن أن تقول صدقت كذبت؟ لا. هذا هو، هذا ضابط الإنشاء، ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب، ومنه الأمر والنهي. ما الغرض من الإنشاء؟ الغرض من إنشاء أحد أمرين، إما إيجاد الفعل، طلب إيجاد الفعل. فإذا قلت تطهر للصلاة، أي أوجد الطهارة إيش للصلاة، هذا طلب إيجاد إيش فعل. إما قلت أكرم زيدا، هذا طلب إيجاد الإكرام، وهذا واضح. الغرض الأول طلب إيجاد إيش الفعل، وقد يراد به طلب ترك الفعل، بأن يفعل شخص قل لا تفعل كذا، لا تفعل كذا، مفهوم؟ فهو المقصود الأول طلب إيجاد الفعل أو طلب ترك الفعل إن كان موجودا. القسم الغرض الثاني من أغراض الإنشاء الاستمرار على الفعل، قد يراد بالإنشاء الاستمرار على الفعل، استمر على الفعل. ومنه قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بالله ورسوله. ايش معنى آمنوا بالله ورسوله؟ هل معنى الآن آمنوا، أو المراد استمروا على إيمانكم؟ استمروا، ليس المراد جددوا أو ابتدئوا بالإيمان بالله ورسوله، لا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله. لماذا نقول استمروا؟ لأن الله عز وجل خاطب المؤمنين يا أيها الذين آمنوا، لو قال يا أيها الناس آمنوا صح، نقول آمنوا يعني ابتداء، مفهوم يا شيبة؟ نعم. فلما قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، دل ذلك على أن معنى آمنوا استمروا، لأن الخطاب في أول آية موجه للمؤمنين. يقول كقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقد يكون الكلام خبرا إنشاء باعتبارين، هذا زاده بعضهم وجعله قسما ثالثا، فقال الكلام خبر وإنشاء وخبر باعتبار إنشاء باعتبار، وجعل من ذلك صيغ العقود، جعل من ذلك صيغ العقود. فقسم الكلام إلى ثلاثة أقسام، فقال إن الكلام إما خبر وإما إنشاء وإما خبر باعتبار إنشاء باعتبار آخر، وجعل من ذلك صيغ العقود. لكن عند التحقيق تجد أن صيغ العقود ونحوها لا تخرج عن كونها خبرا إنشاء، فهي خبر باعتبار وإنشاء باعتبار. ولهذا قال كصيغ العقود اللفظية مثل بعت وقبلت، فإنها باعتبار دلالتها على ما في نفس العاقد خبر، وباعتبار ترتب العقد عليها إنشاء. فأنت لو قلت بعت عليك باعتبار ما في نفسي هذا خبر، وباعتبار إنشاء العقد وأن عقد البيع الآن أنشئ فهذا إيش؟ إنشاء. لو قال شخص طلقت زوجتي، طلقت زوجتي، قد يكون هذا خبر وقد يكون إنشاء. قد يكون خبرا إن كان قد طلقها فيما مضى، وقد يراد به الإنشاء إذا كان طلقت يعني الآن. واضح؟ ما الذي يبين هذا وهذا؟ السياق أو نية من المتكلم. قال وقد يأتي الخبر الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء، وبالعكس لفائدة. نكمل البحث هذا. مثال الأول قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والمطلقات يتربصن، مطلقات مبتدأ، ويتربصن جملة تربصن خبر. فقوله يتربصن بصورة الخبر والمراد بها الأمر، المراد بها الأمر يعني وليتربص المطلقات، هذا معنى الآية والمطلقات يتربصن، أي وليتربص المطلقات. وفائدة ذلك تأكيد فعل المأمور به حتى كأنه أمر واقع يتحدث عنه كصفة من صفات المأمور. يعني إذا قال والمطلقات يتربصن، يقول لماذا أتى الأمر بصورة إيش؟ الخبر. نقول الفائدة منه كأن الأمر منتهي ومفرغ منه. يعني قيل مطلقات، قيل مطلقات معروف أن المطلقة تتربص، فهمت ولا؟ نعم. كما أنه قد يعبر بالماضي عن مستقبل لتحقق الوقوع. قال الله تبارك وتعالى أتى أمر الله، أي سيأتي، أتى أمر الله سيأتي. وش الدليل أنه سيأتي؟ قوله فلا تستعجلوا. فقالوا إنه عبر بالماضي عن المستقبل لتحقق إيش؟ الوقوع. فهنا نقول الله عز وجل قال والمطلقات يتربصن، أتى بصورة الخبر والمراد به الإنشاء. ما الفائدة؟ نقول الفائدة كأن هذا الأمر واقع ومفروغ منه، يعني كأن من صفة المطلقات إيش؟ أنهن يتربصن. قال ومثال العكس قول الله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، ولنحمل خطاياكم، هذه ولنحمل صورتها صورة إيش؟ صورة الأمر والإنشاء. فقوله ولنحمل بصورة الأمر والمراد بها الخبر، أي ونحن نحمل. وفائدة ذلك تنزيل الشيء المخبر به منزلة المفروض الملزم به. ها؟ نعم. وفائدة ذلك تنزيل الشيء المخبر عنه منزلة المفروض الملزم به. يعني مثلا كانوا يقولون وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا إيش؟ ونحن نحمل خطاياكم، يعني كأنهم التزموا بحمل إيش؟ الخطايا. إذن الأمر قد يأتي بصورة الخبر والخبر قد يأتي بصورة الإنشاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.